rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Daimen ve ebeden nes'adu bi zikrillah. Tatmainu kulubuna bi zalika fallahu yakul. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نسعد كذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسعد بامتثالنا قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم والشكر بعد شكر الله للإخوة البادلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما التوفيق إلا بالله إبراهيم وحسان يسأل عن حكم العمل في البنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه صحة حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه قلنا في سنده ضعف ولا معنى لتكرار الأسئلة هل تصح الصلاة إذا كان الإمام يصلي مع الرجال في الدور العلوي من المسجد بينما النساء تصلي في الدور السفلي لا بأس والنهي عن ارتفاع الإمام عن المأمومين إنما إذا كان الإمام هو فقط المرتفع لكن ما دامت معه طائفة فلا بأس يسأل سائل يقول تقسيط فواتير الكهرباء مع الزيادة لارتفاعها ولا أستطيع أن أدفعها دفعة واحدة لا بأس لكن مع الربا لا يجوز لا يجوز مع الربا لا يجوز مع الربا بارك الله فيك يعمل في شركة أجهزة إلكترونية تبيع بالأقساط وتضع فائدة زيادة أكثر من النصف مع حكم عملي إذا كان مجرد بيع فلا بأس أن تباع السلعة نقدا بثمن وإلى أجل بثمن أعلى إذا كنت أنت تمتلك السلعة عن البائع حكم بيع الروائح النسائية لا بأس ببيع الروائح النسائية تراكم علي صلاة الفجر حوالي 6 أيام بسبب النوم هناك يوم استيقظت قبل الشروط ب23 دقيقة نمت تاني وصليت صلاة الفجر اللي علي فما الحكم هل علي إثم مش فاهم يعني أنت لما استيقظت قبل الشروط 23 دقيقة نمت تاني نمت قبل أن تصلي أو بعد ما صليت انظر إذا كنت تعمدت النوم وأنت وستضيع الصلاة أثن بلا ريب أيهما أولى حفظ القرآن أم دراسة التوحيد والعقيدة هذا وذاك عندما أقرأ من منتصف الصور أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبدأ بالبسملة استعذ بالله لأن الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هل ما يقوله المختصون بعلم الأبراج من تنبؤات للناس اعتمادا على حركة الكوكب وتأثيرها في حياة الأشخاص يخالف الشريعة نعم يخالف الشريعة فالمنجمون كذابون انتبه أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أحمد حكم الرسم لصور الأشخاص لغير فائدة لا يجوز حكم التنصيص على الاشتراك في الأملاك في عقد النكاح مش فاهم لم أفهم السؤال وضح زراعة الشعر للرجل الأصلع جائزة مع الكراهة من فاته جزء من صلاة الجنازة وأدركها في التكبيرة الثالثة لا بأس يدعو في التكبيرات الأخر وما فاتكم فأتموا حكم إزالة الشعر حول الحاجب وبعيدا عن أصل الحاجب النمص إزالة شعر الحاجب رجل نذر أن يضع مالا بالمسجد ثم أراد أن يدفع لفقير هل هذا جائز؟ لا يثبت على النذر الأول هل يجوز وضع المصحف على الفخذ أو الركبة حال القراءة فيه؟ نعم يجوز. جاري مسيحي أهني ولا لا؟ لا تهنئ، كيف حالك وخلاص وانتهى الأمر. لا تهنئ بعيد ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لك ذلك. أقرأ القرآن بدون صوت لا يسمى قراءة يا عبدة الرحمن، لما ذكر في النفس. كما قرأنا القرآن يوميا حتى لا يكون مهجورا. إن قرأت جزءا من القرآن فهذا شيء طيب، أما ليس هناك نص كم تقرأي. نمت تاني لما صحيت قبل الشروق، لأن الشروق كان قرب، وصليت اليوم الثاني صلوات الفجر التي ثالثا يا الله يغفر لك. هل الغسل الأخيرة من غسل الميت الماء بالكفور يجوز لغير الميت الوضوء والغسل منها؟ لغير الميت يعني هل الماء طهور؟ عموما أحاديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ضعيف. الله يسر لنا ولك الأمر يا محمد. حكم الزوجة تخدم زوجها ولكنها وأولادها تجنبوا الكلام معه والمعاملة لأنه على علاقة بامرأة أخرى، يكلمها دوما ويرسلها بكلام لا يرضي الله ولا نية لهم بالزواج، ويعطيها من ماله بالمئات. فقال لزوجتي: أولادي أنا بعتكم جميعا، بيعوه أيضا ما دام منحرفا إلى أن يستقيم. هجرانه في الله جائز ويستحب إذا كان متمرسا على الحرام. ويك يقول: نسيت الجلوس بين ركعات لقراءة نصف التشهد الأول، أسجد سهوا أم لا؟ أسجد للسهو. هل يجوز للجنة الزكاة أن تأخذ زكاة المال قوتا للفقير المدخن نيابة عن المزكي؟ في هذه الحال ممكن أن ينزلوا أنفسهم منزلة ولي السفيه. كيف نضبط المسكين؟ مسكين لا يجد دخلا يكفيه، يجد دخلا لكن لا يكفيه وهو عرفي. لا طلاق في إغلاق حديث معلول، والإغلاق هو ما يغلق على العقل، فقيل إنه الغضب الشديد وقيل إنه الإكراه. وتسوق الشبكي قلنا من قبلنا شركات نصب واحتيال. هل زوج الأم يصبح محرما لبناتها؟ فلا مشاكل في أن يكون البنات مع أمهم حال تزوجت. زوج الأم بنات زوجته ربائبه، لكن الخلاف قائم. هل الربيبة في الحجر التي تحرم عليه، أو الربيبة عموما إذا دخل بأمها؟ قولان للعلماء. الجمهور على أن الربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر فإنها تحرم على زوج أمها إذا كان قد دخل بأمها. وقالوا إن قوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم خرج مخرج الغالب، هل يجوز الدخول الحمام والمصحف في جيبي إذا كنت تخشى عليه الضياع وكذلك تأمن عليه من التلوث جاز؟ صحة حديث: اللهم اشف عبدك ينك ولك عدو أو يمشي لك في جنازة، إسناده في ضعف خفيف. حكم من نوى صيام التطوع قبل أذان الفجر بوقت قصير، لا بأس بذلك. صحة حديث: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. لا يصح. هل في حاجة اسمها محرم مؤقت؟ نعم، بعض العلماء يطلقوا على زوج الخالة وزوج الأخت وزوج العمة، لأن الرجل لا يحل له أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ما حكم الشرع في السهرات والحفلات الموسيقية التي ما أعرف أي شيء فيهم؟ موسيقى كما لا يخفى عليك بارك الله فيك، الموسيقى محرمة في أي مكان كانت. الموسيقى محرمة والأغاني الخليعة محرمة، وكل ما يثير الفتنة والفساد محرم. أنوي بناء مسجد وهناك متبرعين، هل علي أن أعرف إذا كان مالهم حلال أم حرام؟ ليس لك أن تبحث وراء هؤلاء إلا الذي شاع أمره أنه لص أو أنه تاجر مخدرات مثلا أو ساحر على سبيل المثال. زوج يرفض معاشرة زوجته لشهور ويرفض إنجابها أطفال ثاني، ظالم لها. حكم صيام النافلة وأحدث نفسي بالفطر أو أكمل صيام اليوم؟ حديث النفس لا اعتبار له. هل تبطل الصلاة لو مرت امرأة من أمام من يصلي على مصلات؟ هل هي ساتر؟ ليست ساتر لكن لا تبطل الصلاة. فجمهور العلماء يؤولون حديث يقطع الصلاة ثلاثة أي يقطع الخشوع. هل أكثر من جماعة في المسجد بعد انتهاء وقت الصلاة تبطل الصلاة على المتأخرين؟ لا تبطلها ولكنها خلاف الأولى. الاشتغال في الفندق في الكهرباء، مع العلم أن في الفندق يباع الخمر للنصارى. الفندق لم يؤسس لذلك، إنما أسس للسكنة، فعليه لا مانع من أن تعمل في الفندق ولكن لا تمارس عملا محرما، فلا توصل خمرا إلى زبائن، بارك الله فيك. أفطرت شهر رمضان بسبب الحمل وتصدقت عن كل يوم من إطعام مسكين، هل على علي الصوم أيضا؟ أختار رأي القائل بأن التي أفطرت بسبب الحمل عليها إعادة ذلك اليوم. هل لنا أن ندعو بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نعم، قد دعا ابن مسعود قائلا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا ما سعى، هذا الحق الذي له، لكن قد يتفضل عليه شخص، يعني مثلا أقول أنا اشتغلت عند شخص على سبيل المثال وليس لي حق إلا الأجر المتفق عليه، لكن هو تفضل علي بشيء آخر لا بأس. ماذا يفعل من فاتته المغرب ودخل وقت العشاء وصلى العشاء في جماعة؟ يعيد المغرب بعد صلاة العشاء. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة يوم الفتح؟ نعم ثبت. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. ما حكم إنسان أن يصلي المغرب منفردا؟ هل يجهر بالقراءة أم يسر؟ الأمر واسع. حكم كثرة الإنجاب شيء مستحب ما لم يضر. حكم مساواة اللحية بالموس للتجميل، يجب أن تكون موفرا للحية لأن النبي قال وفروا اللحى أعفوا اللحى. هل ينفع وأنا عندي رصيد في البنك أقترض على المبلغ الموجود مع العلم بوجود المبلغ يسد القرض؟ هل ينفع وأنا عندي رصيد في البنك أقترض على المبلغ الموجود مع العلم بوجود المبلغ يسد القرض؟ يعني سؤال أولى من هذا يا إيناس، هل أنت تأكلين الربا أو لا؟ هذا سؤال ذو أهمية رجاء نفسك فيه. تهديد الزوج بالطلاق وترك الأولاد في حال الزواج بثانية، مع علمها بقدرتها تهديد الزوجة بالطلاق وترك الأولاد في حال الزواج بالثانية مع العلم أنه يقدر على الزواج، شيء يرجع إليها لكن يكره لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. صحة حديث الصحابي الذي ظل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فخرج ابنه من الأسر لا أعلم له مستندا. حكم الاشتراك في مشروع العلاج الأسري تبع النقابات، إن كان شيئا زائدا عن مجرد الاشتراك في النقابة فابتعد عنه احتياطا لدينك. إذا دخلت والإمام يصلي العشاء وأنا مسافر ولم أصلي المغرب، هل أدخل بنية المغرب أم ماذا؟ ادخل معه بنية العشاء وبعد ذلك صلي المغرب الذي قد فاتك. من غلبه السؤال خلف الإمام ولم يستطع أن يسبح ولا تسبيح واحدة هل عليه ركعة؟ ليست عليه ركعة. اللي يشتري بضاعة ثم يزيد ثمنها وعنده القديمة ولم يشتري جديد هل يجوز يزيد من ثمنها واشتراها بسعر أرخص؟ إذا لم تكن السلعة من السلع المدعومة من الدولة والتي قيدت بسعر معين فلا بأس بذلك. تقول إنه منقطع عن الصلاة منذ شهرين لأن أقرب مسجد 50 كيلو عن سكنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طلقت طلقة صغرى ومكتوب بقسيمة الطلاق لا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد. هل يجوز للزوج رجوع إرجاع زوجها بدون رضاها؟ لا يجوز لأنه توفي الأسيمة وهو موقع عليها أنه لا يرجع لها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها وهذه تكون على الإبراء. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاد بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع؟ لا يحضرني الحدث. هل يجوز هذا الدعاء؟ اللهم اجعل بشراي في الدنيا زيادة لبشراي في الأخير. لا بس يلزم بس الوارد أفضل. حكم اسم شيرين لا أعلم منه مانعا، مع أني لا أدري هل شيرين معنى أو لا. إذا قال لي مديري نصراني كل سنة وأنت طيب في رأس السنة، قل له أنت. هل يجوز دخول المرأة للمسجد وهي حائض لقراءة القرآن؟ اختاروا قولا بالجواز ما لم تلوث المسجد. حكم شراء البخور والأعشاب من فتاحة لفك السحر بين الزوجين؟ هذا الكلام لا نعلم له أصلا. لماذا حل لنا الأكل من أكل أهل الكتاب؟ تستبرك على ربك يا مصعب بن علي. أخرتها كده يا مصعب بن علي. الله يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل، وأنت الذي تسأل وأنا الذي أسأل. هل يحاسب الإنسان على الوساوس الشركية؟ إذا كانت عابرة لا يحاسب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أمه تعاني من الزهايمر الله يعافيها، ولذلك أشعر بعدم الرضا عن الله حيث إنه في نظري المحدود جدا الابتلاء في أعز ما أملك. استغفر الله استغفر الله يا أحمد، لا تخسر الدنيا والأخيرة. اكتشف أنه قد أمى بعد أن تم صلاته، هل يعيدها؟ نعم يعيدها بعد الغسل. حكم اسم رفيف؟ رفيف ماشي، لكن أسماء لا نعلم معناها. صيام يوم عرفة لو سأضف السبت هل نصوم؟ نعم صوم، لأن حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، قال مالك هذا حديث كذب، قال أبو داود مضطرب، قال النسائي منسوخ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وهذا سيوافق حتما يوم السبت. ويقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وهذا سنة بعد سنة سيوافق حتما السبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصيام صيام داود، كان صوم يوما وإفطر يوما، فهذا حتما سيوافق السبت. يقول ما حكم الإيجار القديم؟ إذا كنت تقصد الإيجارات التي كانت من أيام جمال بن عبد الناصر، وأجبر المالك على أن لا يخرج المستأجر، فتلك قوانين باطلة. يقول ما القاصر الذي حجبته النيابة؟ إذا بلغ يأخذ أصل المبلغ ويتخلص من الباقي على سبيل للفقراء المساكين الذين لا تربطهم بهم قرابة. كثيرا ما أخاف على نفسي من الأخبار بسبب ما يحدث في الدنيا، وعيش عيشة كلها قلق. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. المصافحة الرجال للنساء تبطل الوضوء. أخطر ويا ابن عباس أنها لا تبطل الوضوء. الله يقول إذا وكلت على مال زكاة يجوز الأخذ منه كسلفة مؤقتة؟ لا تفعل. بارك الله فيك يا إبراهيم شريف. هل القرين أن يقيد صاحبه أثناء النوم يثبت السؤال قريب عن الحبل والإمشال؟ لم يرد مثل هذا عن عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعوذ بالله. هل ثبت أن الجن قتلوا سعد بن عبادة؟ السند لم يثبت معي وأحتاج مراجعته، لأن اللفظ أنه لما مات سعد بن عبادة سمع صوتا يقول نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤادا. يقول أنا أقصد ما درانا أن اسم الله ذكر عليه. طيب إذا لم تدر اسم الله ذكر عليه أو لم ذكر من أهل الكتاب لكنه زكي كل سم الله وكل. هل من كان إماما ونسي ركعة الأخيرة في العشاء وسلم هل يأتي بها هو المصلون أم كل شخص منفردا؟ هو المصلون كلهم نسوا. حديث وإن زنى وإن سرق صحيح يكون خلافة على منهاج النبوة في سنده مقال. المصاحف المكتوبة بطريقة برايل هل لها حكم المصحف؟ المصاحف ولا الصحف؟ ما أعرف طريقة برايل. الإيجار القديم من عين جمال بن عبد الناصر إيجار ظلم. الحضور جلسات الفتاوى ودروس العلماء يعد طلبا للعلم. نعم إن شاء الله. قراءة القرآن للحائض من المصحف لا بأس. هل الواجب حف الشوارب أم تقصيرها؟ تقصير. ما حكم الوضوء على الشارب؟ تقصير الشراب الجورب. الوضوء على الجورب اختلف العلماء فيه، ففريق يجوزه لفعل الصحابة وللقياس على الخف، وفريق يمنعه لأن الأصل هو غسل الرجلين كما قال تعالى. هل يجوز أن نقول آمين؟ الله يغفر لنا ولك. حكم متزوج أفعل العادة الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل الشافعي على تحريم هذه العادة. نعم لا أستطيع التحرك أثناء نومي في بعض الأحيان إلا أن أستعيذ بالله. الله يعافيك. حديث إرضاء الكبير. حديث إرضاء الكبير خاص بسهلة مع سالم. أرضعي سهلة تحرمي عليه وليس يعمم. لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. كثرت المشاكل بينه وبين زوجها أصبح لا يعاشرها وهي تريد الطلاق. الصلح خير إلا إذا عجزتم عن الصلح فإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. كثير من الناس إذا حلف قلب ذمتك هل هذا يعد حلفا؟ من كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. لا يعد حلفا. هل تجوز صلاة الفجر قبل الأذان بخمس دقائق؟ لا تجوز. لا أعرف التجارة وأضع مبلغا من المال ببنك ربا ويخرج الفائدة كصدقة هل يجوز؟ خرج على سبيل التخلص منها. قلت لزوجتي لو اشتريت لي شيء تكوني طارق ويتريد شراء شيء لي ماذا نفعل؟ كفر كفارة يمين وهي تحسن إليك وأنت تسيء إليها. كلامك غريب. هل عفوا حكم إهداء مصحف النصراني ترجى له الهداية. إذا كان يأخذ المصحف بالقصد المذكور لا بأس، أما إذا كان سيمتهن المصحف فالنبي نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار خشية أن تناله أيدي العدو. حكم فتح نادي رياضي وحكم الحمامات النسائية وتجهيز العرائس والعمل فيه للنساء فقط، إذا لم تكن هناك مفاسد فلا بأس. حكم شراء لعب بالملايين، هل هذا من الميسر؟ ليس من الميسر. يقول حكم القروض التي تعطيها الدولة لمساعدات الشباب إذا كانت بفائدة ربوية حرام بدون فائدة حلال. شخص زوجته أسلمت من فترة قريبة وما زالت لا تغطي شعرها بالحجاب، هل تأثم على فعلها؟ تأثم على فعلها. وقت تساعد امرأة مطلقة بالمال لمصاريف الكلية ابنها الكبير وهي تأخذ الفلوس تدفع دروس ابنتها لأن ابنتها ابنها الكبير يعمل، لا بأس. ما الحل مع أني أقوم لصلاة الفجر في جماعة؟ مع أني أقوم لصلاة، أستحلفكم بالله أرجو الإجابة، يعني ما السؤال يعني؟ لأني محافظ على الصلوات الخمس في جماعة، حافظ على الفجر أيضا، وإن نمت رغم عنك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن خذ من الأسباب التي تجعلك تقوم مبكرا. رجل أسلم في أوروبا يريد أن يهاجر إلى دولة إسلامية، فأي دولة تدله عليها؟ لا أعلم دولة تستقبله. هل يجوز الأب أن يعلق جزءا من الهبة إلى بعد وفاته؟ يكون وصية حينئذ. حكم قياس الملابس للمحلات النسائية، رجل كيف تقيس فستان امرأة وكيف تضع على جسمها؟ مسلم يعمل عند نصراني وطلب منه تزيين المحل للعمل للاستعداد لعيد الميلاد، كيف ستزينه؟ هل عقوبة السيئات في الحرم مضاعفة؟ قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل يضيرون الدعاء لكل عاصي في هذا المجلس؟ لا يدرون، نسأل الله نهب المسيئين منا للمحسنين. ما حكم الصلاة وراء الصوفية على حسب حد التصوف؟ إذا كان يعتقد أن غير الله ينفع وضر لا تصلي خلفه، دون ذلك جائزة الصلاة مع الكراهة. شهادات البنوك، ما حكم الفتوى التي تقول أن الزكاة 10% من عوائد الشهادات في البنوك وليست؟ كل هذا غلط. كيف أقوي إيماني؟ قوي إيمانك بذكر الله وبالعمل الصالح وبسؤال الله أن يقوي إيمانك. ما معنى قوله تعالى ولا يخاف عقباها؟ لا يخاف ربنا عاقبة ما صنع لما دمدم عليهم ربهم بذنبهم. ما حكم الصلاة في الحسينيات الشيعة للسنة؟ أنصحك بالبعد عن ذلك. رجل أسلم ومات وعليه دين ولم يورث شيء وعائلته غير مسلمة، هل تلزم زوجته المسلمة بسداد الدين أم إخوته الغير مسلمين؟ زوجته لا تلزم بسداد الدين. صحة حفر سد يأجوج ومأجوج وقد علّ بالانقطاع، من تعرف أنه علّ بالانقطاع؟ لماذا تسأل؟ إذا كانت القروض التي تعطيها الدولة للشباب عليها فوائد بنسبة بسيطة كمصاريف إدارية، إذا نصوا على أنها مصاريف إدارية قبلنا الكلام، أما إذا لم ينص على أنها مصاريف إدارية فالربا حرام ولو 1%. الرقص وفعل المعاصي بديار رسول الله حرام؟ مقصد بلا ريب أن الرقص حرام أمام الرجال، وفي مدينة رسول الله أمام الرجال أشد حرمة. ذهبت زوجتي ذهبت إلى أهلها غاضبة وأقسمت بالطلاق 3 أني لن أذهب لإرجاعها وأريد الذهاب لإرجاعها، كفر عن يمينك. لماذا التقيد؟ مع أني محافظ على الصلاة، ولماذا ولما القرين يقيدني؟ يعني القرين يربطك ولا مش فاهم؟ عندنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن العبد إذا مات ضرب الشيطان على قافيته بثلاث عقد: عليك بليل طويل فرق، إذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هو الأسئلة. الطريقة التيجانية طريقة من طرق أهل الضلال. حديث أيوب: امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها، يصحح، لكن ما المراد بذلك؟ إذا كانت تخلع تأهبا للمحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: أتدري أن ابن أمي مكتوم؟ فإنه رجل أما تضعين ثيابك عنده. حكم قراءة التليفون القرآن من الهاتف لا بأس. الحلف أثناء الغضب عن عدم فعل شيء ثم يفعله يترتب عليه كفارة، عليه الكفارة. حكم نشر أخبار الجرائم والحوادث وذكر أسماء مرتكبي هذه الجرائم في صفحات الفيس وغيره، تلك مدعاة إلى فضيحة الناس. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هل المسلم الذي يرى مقعده من الجنة في قبره وكانت له ظلم كمظالم العباد على القنطرة ممكن يدخل في النار بعد ذلك حتى تكفر عنه ذنوبه؟ الأمر موكول إلى الله. هل زوجة المسلمة تقضي الدين عن زوجها تفضلا كي لا يعذب؟ إن فعلت جزا الله خيرا. مرات أخويا سرقني، مرات أخويا سرقتني، وسرقت أبوي وأمي، وسرقت سلسلة أمي وسلسلة حلق زوجتي، وقررنا طلاقها، وتأخذ اللي جايباه فقط ولا تأخذ القائمة حلال ولا حرام. دي قضية تنظر ويستمع فيها من الأطراف كلها. نصراني سلب الدين للمسلم، هل يرد عليه المسلم أم ماذا يفعل؟ لا يرد عليه، يرفع قضية عليه أمام السلطات. قول حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله، هل هذا مختص بالمنافقين أم دعونا؟ هل يجوز أن ينقذ غيره من غرق أو مخمصة بهلاك نفسه؟ لا. مقيم في إيطاليا وكنت حابب أشتري شقة من البنوك، لا تفعل فإنها ربا. هل من طريقة سهلة لحفظ القرآن الكريم: تعلم على يد معلم وبعد ذلك اقرأ بالصور التي تحفظها في صلاة الليل للأثر، وإذا قام قارئ القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، فإن لم يقم به نسيا. يجب أن أحسن زكاة المال بالعام الميلادي؟ لا، كل الأحكام الشرعية مبنية على العام الهجري. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إقامة أكثر من جماعة في البيت بكل غرفة في نفس الوقت للنساء لصعوبة عمل جماعة واحدة لكثرة تواجدهم لا بأس. يقول: لماذا لا تصبغ اللحية؟ لأن النبي لم يصبغ لحيته. زوجة تصورت يوم زفافها بوجهها ثم انتقلت بعد الزواج، فمن حكم هذه الصور؟ خلاص تحذفها خلاص. محمد بن سمير: وألبسك الله لباس الصحة والعافية أيها الأخ، لكن أين سؤالك؟ أبحثه. هل يجوز اتخاذ إجراءات معينة لتحديد نوع الجنين؟ لا بأس بذلك مع اعتقادك أنه لن يكون إلا بإذن الله. سيكون أمراء من بعد يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يقولون، فمن جهدهم بيدي فهو مؤمن. الحديث ثابت صحيح. محمد بن يحيى: تزيين المحل لتركيب الأنوار وتزويق للاحتفال بعيد النصارى. قلت لك من ناحية الجواز للإضطرار جائز للإضطرار، لكن إذا وجدت مكان آخر اذهب إليه. أريد أن أضع سيارتي في جراج. المشكلة أن أرض مالك الجراج مغتصبة من صاحبها الأصلي، أريد أن أضعها مقابل أجر، أنصحك أن لا تساعده على الإسم والعدوان. الحجاب الشرعي بدون نقاب يخل بشروط الحجاب؟ نعم. أنا تسبتها بالعام الميلادي وخذوها قبل ميعادها، فهل عليه إعادة؟ ليس عليه إعادة، لكن يعمل الفروق بين الهجري والميلادي وادفع زكاتها. حديث إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم، فإن حالت بينه وبينه شجرة ثم عاد فليسلم عليه، احتاج أراجعه. الله يعافيك، الله يعافيك. أعمل الدروس، بارك الله فيك. رجل يقذف امرأته بألفاظ بشعة، ولكن هذا كله لأنها لا تستمع. مش السؤال. فطرت أيام في رمضان، فطرت أيام في رمضان لأنني كنت أرضع طفلتي. أقضي ما عليك، القضاء القضاء. الأب الذي هل تجوز الصلاة وأن ألبس الحذاء لأني رأيت أشخاص صلينا به؟ نعم. سئل أنس أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه، قال نعم. طليقي يده بدي يتنازل عن البنات، ما بدي بنات، بدي أولاد، وما عندي أنا غير بنتين، هل يجوز هذا الشيء بالدين؟ يتنازل عن البنات، يقول ما أريد البنات، ظلم طبعا بلا شك، جهل. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به، يمسك على غني لم يدسه في التراب على سامع يحكمون. هل يجوز للشاب الزواج من فتاة أحبها رغم أن أمه غير موافقة على هذا الزواج؟ ينظر لماذا ترفض الأم. رجل يقذف امرأته بألفاظ بشعة، ولكن هذا كله لأنها لا تستمع له ولا تلقي لكلامه بالا. إذا كان التعصيك تعصي أوامرك التي لا تخالف الشريعة، فيتأثم في عصيان الأمر التي لا تخالف الشريعة، الأمر التي هي من حقك، لكن ما وراء ذلك قضية تنظر. هل يجوز الأذان بغير اللغة العربية؟ لا. هل يؤخذ حكم آخر طابق لغروب الشمس على الباقي؟ إذا رأيت الشمس ظاهرة لا تؤذن، غربت أذن. لمبلغ من المال في البنك هل عليه زكاة؟ إذا كان بلغ النصاب هل عليه الحول؟ عليه زكاة. أجبنا أنه لا يجوز المرأة أن تخرج من بيت الزوج إلا بإذنه، إذا كانت هناك مسألة استدعت ضرورة خروجها فتكون مستثناء. أعلى بعضهم حديث لا تفن اليوم على 100 امرأة، نعم، وإلا بالوقف، ولكن له طرق يصحح بها. هل زوجة الأب لا يدر علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، ثم إنها محرم لك على التأبيد. هل يجوز مرات أخي ظهور أمام أخ زوجها؟ لا يجوز ذلك، الحمل الموت. قال الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تقول نار حطب، ضعيف جدا، بل الحكم عليه بعضهم بالوضع. حكما حلف بالطلاق بثلاثة لم أعد أعمل هذا العمل وهو مجبر على أن يعمل، يكفر كفارة يمين. ليه بنقابل الناس ونحبهم وهم مش مكتوبين لنا ولا من حقنا؟ يعني مش فاهم الزواج ليه نقابل الناس ونحبهم وهم مش مكتوبين لنا ولا من حقنا؟ صار غير واضح يا أبا الحسن المصري حفظك الله. ما حكم الوسيلة بعد فترة الرضاعة؟ لماذا يعني؟ هل الوقف الإنجاب تماما أو لكي يكون بين الولد والولد عامان؟ الأخيرة جائزة والأولى تكره. هل يجوز تسمية الولد لوط والآخر دانيال؟ يجوز، لوط نبي. حكم صلاة النساء بدون شارب بدون شراب سواء بالمسجد أو البيت لا بأس. مغترب بقالي أكثر من سنة متزوج وسوف أطيل لأن علي ديون كثيرة، هل في ذلك ظلم لزوجتي؟ إن رضيت بذلك وإلا فلا تظلم المسلمات. حكم السجود على الأنف مستحب وليس بواجب. كيف الإنسان يقدر يسامح من قلبه؟ يقول يا رب، ويتلفظ بلسانه بالعفو، وبعدين يسأل الله أن يرزقه القناعة بالمسامحة. حكم دخول السياح الأجانب إلى المساجد مثل الأزهر، لماذا يدخلون؟ إذا كانوا يدخلون للعبث لا يدخلوا، إذا كانوا يدخلون لعلل أخرى جاز. وهنا أنوع على أمرنا أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اختلف العلماء في فهمه. فمن العلماء من قال إنهم نجس أي لا يدخلوا كل المساجد، ومنهم من قال فلا يقربوا المسجد الحرام إلا بعد عامهم هذا يمنعوا من كل المساجد إلا المسجد الحرام، عفوا يمنعوا من المسجد الحرام. عيد يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل غير الحرم فلا يقربوا المسجد جائز؟ جوزه بعض العلماء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط عثمان بن عفان في سرية من سوار المسجد وكان مشركا، ومن العلماء من منع للآية أيضا. أبوي يطلب من شخص مصاري، هذا السؤال أبوي يطلب شخص مصاري صار له 6 سنوات وما عنده يعطي زكاة هالأيام أخذها، ماذا يفعل؟ شين سؤال بدقة. نصر القصة الزنا والقتل لا يدخل في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إذا كمل التحذير منهم جاهز للتحذير، ولا بد أن تكون متأكد أنهم يعني فعلوا ما يقيم الحد، لأن واحد يدعي على واحد أنه زنى دون بينات يعد قاذفا ويقام عليه الحد. كيف يتم حساب الحول للزكاة؟ هل من يوم تاريخ جمع الدرهم الأول؟ لا، من يوم بلوغ النصاب. هل يجوز شراء البيوت في أمريكا عن طريق شركة القاعدة الإسلامية؟ لا أعلم عنها شيئا. حكم قضاء الدين لمن لا يستطيع؟ لا بأس. ولد رضع ولو مرة واحدة من امرأة لا يجوز له الزواج من أي من بناتها. الخلاف قائم في عدد الرضعات المحرمات. الجمهور يقولون رضع واحدة تحرم، الشافعية يقولون 5 رضعات فصاعدا، الحنابلة 3 رضعات فصاعدا. اكتشف أنه صلى في غير اتجاه صحيح للقبلة، هل تصح صلاته؟ إذا كان وقت الصلاة ما زال قائما يعيدها، إذا كان وقت الصلاة قد انتهى لا إثم عليه ولا إعادة. حكم المرأة التي لم تصم أبدا أيامها التي أفطرتها في رمضان بسبب حيضها، عليه إعادة صيام تلك الأيام. حكم بيع التصريف وهو أخذ البضاعة وبيعها قبل سداد ثمنها، يسدد ما ثمن ما بعد، لا بأس بذلك. السلام عليكم، توفي والدي لكني عاجز عن النسيان والحزن يقتلني. والدك ليس خيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وارض بقضاء الله، واحرص على النافع الذي ينفعه والاستغفار له. حديث جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال عشر. الحديث صحيح، صح حديث المعازف اختاروا انه صحيح. الرحم الاقارب عموما، يعني يجوز عمل اكثر من عمره في صفرة واحدة. اعتكف عمره من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر استجي سئلا لله ان يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وياك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تشاركوا على الكفر في أعيادهم، واقتصروا على أعيادكم التي شرعها الله لكم، وإياكم والبدع في الدين، أعوذ بالله من البدع في الدين. ختاماً وبعد شكر الله ثم شكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ثم موصول للبادلين جاد الماء لإخوات مجلس إخوانهم. أسأل الله لنا ولكم السداد جميعاً وأن يؤننا وإياكم على نصرة هذا الدين القيم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.